أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mm-hmm.

ذلك بأن الله هو الحق وأنه Thank you. فليظهر أن يلبن

قل

صدق الله.